أن دعوا للرحمن ولدا. يبقى أكل السماء حتى تفطر لأن الكفار عملوا الله ولد، مسألة غيظهم أول. والكائن الجمادي دي له غيظ على الإيمان، بدليل أن جهنم لما يدخل فيها الكفار تكاد تميزوا من الغيظ، يعني يعني يعني زعلنا منهم. وبعدين تقول هل من مزيد؟ ايه اللي عامل فيها اللذب دي والخصومه والبتاع وتكاد تميزوا من الغيظ؟ قال لان الانسان مخالف لمنهجها مع ربها، هي مسبحه اوابه مؤمنه كما يريده الله، والانسان مخالف وعماله تديله خير وهو مخالف، تبقى تزعل ولا ما تزعلش؟ تبقى تكاد السماوات يتفطرن، اي من دعوى ان للرحمن ايه. ولذلك يقول في الصلاه لقد جئتم شيئا اذا، يعني شيء عجيب انكم تدعوا للرحمن ايه، لان بالعقل كده ما يكونش كل الرحمن ولد. ليه؟ أم لك انت الولد بتحبه ليه؟ عايز الولد ليه؟ طب بشوف كده البشر بيحبوا الولد ليه؟ علشان لما الواحد يشيب كده يعينه، زي ما قالوا واكثروا طريقا للحياه ان تتزوج مبكرا لتنجب ابا يعولك في طفوله الشيخوخه. والملائكه يسبحون، الملائكه دي ما الغيب، الغيبيات، والسماء والارض دي، السماء دي الارض اللي هتشقق حسيات، يبقى الجسميات زعلانه تكاد تتفطر. والملائكه بيعملوا ايه؟ يسبحون بحمد ربهم، يسبحون اي ينزهونه، اي عن اتخاذ الولد. والتسبيح قبل التحميل، التسبيح ده معناه ايه؟ نفي المماثله لاي كائن من كان، انما الحمد لازم يكون لعوارف ولمنح ولا الى اخره، يبقى قدم التسبيح على الايه؟ على بحمده. والى لقاء اخر ان شاء الله.